الناصح الأمين للبنات والبنين، تأليف محمد الصايب، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أضاء الكون ببعثة النبي الأمين، وأخرجنا برحمته من الظلمات إلى النور. سبحان من علم بالقلم وأسبغ علينا النعم وأرسل إلينا الرسل وختمهم بالصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحابته ومن تبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، فقد تحدث إلينا الكثير من راغب التزود بالمعرفة الإسلامية في أملهم في كتاب خفيف حمله ميسور فهمه، يجمع المبادئ والمفاهيم الإسلامية في أسلوب مختصر وسهل بعيدا عن أي خلافات. وتحت تأثير هذه الرغبة رأينا أن نقدم لأبنائنا بنين وبنات هذا الكتاب في أسلوب لين يتصف بالنصح المؤدي إلى الوعظ والتذكير، وأسميناه الناصح الأمين، قاصدين به غرس المبادئ الإسلامية في نفوس أبنائنا، مستلهمين ذلك من الكتاب والسنة. فذكر إن نفعت الذكرى. وسيرا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله يتخولنا بالموعظة. من هنا فقد جمع النبي الكريم زمام الأمر كله في النصيحة بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكلما كان النصح في لين ويسر ترك أثره في النفس. وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقد رأينا بعون الله أن يكون للكتاب منهج يأخذ بيد القارئ إلى أهم الأشياء داخل القلب، وهي العقيدة، ثم ينتقل إلى العبادات، ثم إلى المجتمع ومشكلاته، وبذلك يدخل النصح القلب فيضيئه، ويخرج إلى المجتمع فيصلحه. إن النصح أغلى ما يسدى من الآباء إلى الأبناء، ومن المعلم إلى تلاميذه، ومن الواعظ إلى جماهيره. لذا فيجب أن تكون ركيزته الأولى إخلاص النية لله، حتى يصل ما في القلب إلى القلب. ولقد نصحتك إن قبلت نصيحتي، والنصح أغلى مما يباع ويهب. ابني المسلم، ابنتي المسلمة، بين يديك الآن كتاب جمعنا فيه أمور العقيدة والعبادة والأخلاق في نصائح نبتغي بها وجه الله، فليكن زادك في طريقك، ومعينك في سفرك، وأنيسك في وحدتك، ومسامرك في سهرك. إنه الناصح الأمين الذي بذلنا فيه جهدا نسأل الله عز وجل أن يتقبله فيغفر لنا إن دللنا ويؤجرنا إن أصبنا وينفع به شباب الأمة الإسلامية بنين وبنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وبالله التوفيق. الإيمان. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الناصح الأمين يقول: كن مؤمنا مخلصا صدوقا، فإنه لا يكتمل إيمان مع جهل، ولا يتفق إيمان مع كذب، ولا قيمة لإيمان مع رياء. إيمانك بالله يحملك على أن تعرفه فتحبه، فتطيعه فتكون من الذاكرين الشاكرين. إيمانك برسول الله يحملك على أن تعرفه فتحبه، فتتبعه فتلزم منهجه في حياتك، وتفوز بشفاعته بعد مماته. إياك والرياء، فإنه ثوب شفاف يكشف العورات ويمحو الحسنات ويدخلك في دائرة النفاق. احذر أن تطيع أحدا من الخلق وتقدم أمره على أمر الله ورسوله. اجعل تقوى الله زادك ونور طريقك، تخرج من جميع أزماتك وتحل مشكلاتك، ويبارك الله في أرزاقك. إلزم التوبة النصوح، واشغل قلبك بذكر ربك، وأكثر من الاستغفار والصلاة على سيد الأنام، تكن أغنى الناس. إياك أن تجعل من عقلك حكما لأمورك فتضل وتهلك، وإياك أن تجعل هواك قائدك فيرديك في الخسران. والزم من الدين الشريعة والأحكام. جالس العلماء، فإنهم ورثة الأنبياء. وإياك ومجالسة السفهاء، فهم شر وبلاء. وأوص بذلك كل من تعرفه من الأبناء. اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. كن من العاملين بالكتاب والسنة، وإياك واتباع الشهوات والبدع، فإنها لصاحبها مدلة. للإيمان ركائز يجب الالتزام بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. إياك أن تتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسب أو الشتم أو الاستهزاء. عليك بالتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فالإيمان بينهما يزيد وينقص. اعلم أن الأبناء يحاكون تصرفات الأمهات والآباء، فأحسن تصرفك. إياك والتقليد الأعمى، فأنت بذلك تعطل أكبر نعمة وهبها الله لك، وهي العقل. فذكاء المرء محسوب عليه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإياك أن تعرض بلواك على الناس، فتشكو الخالق للمخلوق وكن من الصابرين المحتسبين. لا تعجب من قوم يسخرون من المتدينين والأتقياء، لأنهم قوم لا يعرفون حلاوة الإيمان. احرص على الإيمان وزوده بالتقوى، فهو سلاحك في مواجهة صراع الحياة ومغرياتها وفتنها. اعلم أن الإسلام هو دين العزة، دين الكرامة، دين الحق، دين الله، ولن يقبل من عباده دينا غيره. فلا إيمان لمن لا دين له، ولا دنيا لمن لم يحيي دينه، ولا قيمة للحياة بدون قيم ومبادئ. اعلم أن هناك منظمات يهودية ونصرانية وشيوعية وماسونية تحارب الإسلام سرا وعلانية. كن على يقين بأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لا تدرس مذاهب فكرية قبل أن تعرف المبادئ الإسلامية. من حفظ الله حفظه، ومن نصر الله نصره، ومن سأل الله موقنا بالإجابة أعطاه، ومن عصى الله عاقبه، ومن كفر به في النار أخلده. الاستعانة بغير الله شرك، وطلب الرزق من غيره كفر، وعليك باليأس مما في أيدي الناس يحبك الناس، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر. عليك بالانقياد والطاعة لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، نطقا بالشهادتين وعملا بالشريعة في العبادات والمعاملات، وهذا مقتضى الإيمان الصحيح. إياك والإعراض عن ذكر الله، فإنه يضيق الحياة ويورث الشقاء، ويعمي البصيرة في الدنيا والبصر في الآخرة. قبل أن تتحدث عن تحرير الأوطان، عليك بتحرير نفسك وأسرتك من أدراك الشرك والإلحاد. إياك وتقبيل الأعتاب والتعلق بالأهداب، ولكن املأ قلبك بالإيمان، وارفع يديك إلى السماء في خشوع العابدين وتواضع الطالبين. توكل على الله وأخلص النية، وخذ بالأسباب تفتح لك الأبواب. وإياك والكسل، فإنه ظلمة الألباب. إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك، واعلم أن من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. اعلم أن كل حي يموت، وكل جديد يبلى، وكل آت قريب، وكل نفس محاسبة. ارض بالقضاء، واصبر على البلاء، وكن مع الخير شاكرا، ومع المصيبة صابرا. ففي الأولى تزاد، وفي الثانية تؤجر. احرص على ما ينفعك، وتجاوز عن سيئات غيرك، ولا تندم على ما مضى، وإياك ولو، وقل قدر الله وما شاء فعل. سلم لله فيما تريد يعطيك، ما يريد وما تريد. وإياك وعناد الله، فيعتبك فيما تريد ولا ينالك إلا ما يريد. اعلم أن الإخلاص في جميع الأعمال معيار القبول عند الله، به ترفع الدرجات وتضاعف الحسنات وتبدل السيئات إلى حسنات. لا إيمان بدون عمل، ولا حكم بدون عدل، ولا عبادة بدون طهارة، ولا طاعة مع فجور، ولا تقوى مع الغرور. إذا أردت خير الدنيا فعليك بالقرآن، وإذا أردت الفوز في الآخرة فعليك بالقرآن، وإذا أردتهما معا فعليك بالقرآن، فهو طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها. إذا أردت صاحبا فالله يكفيك، وإذا أردت أنيسا فالقرآن يكفيك، وإذا أردت كنزا فالقناعة تكفيك، وإذا أردت واعظا فالموت يكفيك. قف عند نيتك، فإن كنت لله فتقدم، وإن كانت لغيره فتأخر. احرص على إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام، تضمن دخول الجنة بسلام. اخشى الله في جميع أعمالك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من حاسب نفسه حسن منقلبه، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرضات القيامة وقفاته. العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناصح الأمين يقول: اطلب العلم يعلو شأنك ويرتفع قدرك ويزد شرفك وتحسب من النبلاء. عليك بمجالس العلم، فإنها خير من الدنيا وما فيها. العلم أساس حياتك، به تفهم ذاتك وتحيا به نفسك وتحل مشكلات مجتمعك. عليك بالعلماء، فهم في الخير شركاء، وغيرهم من الناس همج لا قيمة لهم. كن عالما أو متعلما أو مستمعا، وإياك أن تكون غير ذلك فتهلك. إياك أن تترك التعليم فيسيطر عليك الغرور ويأخذك البطر فيموت قلبك فتصبح من الجاهلين. العلم في قلبك نور وحياة، وبعد مماتك رحمة وغفران. علم علمك من يجهل، وتعلم ممن يعلم ما تجهل، وبذلك تكون علمت ما جهلت وحفظت ما تعلمت. احذر أن تضيع وقتك وجهدك بين المجلات الساقطة والمقالات الهابطة والصور الخليعة. اعلم أن لكل شيء ثمرة، وثمرة العلم القرب من رب العالمين والفوز بالشفاعة يوم الدين. بالعلم تدرك معنى التوحيد وتفهم مقاصد التشريع فترقى بالعقل والروح. العلم يعيشك إن كنت من السوقة، ويسيدك إن كنت من أواسط الناس، وتفوق به إن كنت من سادة الناس. العلم أفضل من المال، والمال تابع للعلم، والمجد يبنى من الاثنين. كن صاحب مبدأ، وإياك أن يستذلك بريق المال أو يخدعك دلال النساء. اقرن العلم بالخلق فهو تاجه ووقاره، ولا تدع فرصة إلا وازددت فيها علما. قدم طهارة النفس وابتعد عن رذائل الأخلاق وذميم الصفات، لأن العلم عبادة القلب وصلاة السر وقربة إلى الرب. عليك بحسن الإصغاء والتواضع مع العلماء، تنل شرف الأنبياء. إياك أن تدهش عقلك وتحير ذهنك ويفتر رأيك بالاشتغال بالجدال والمراء. اعلم أن أشرف العلوم ما يؤدي إلى معرفة الله، وجميع العلوم تنبثق منه وترجع إليه. اعلم أن الاشتغال بالعلم تقلد لأمر عظيم، فاحفظ آدابه وافهم وظائفه. اعرف أن شرار العلماء من يأتون الأمراء، وخير الأمراء من يأتون العلماء. إياك أن تطلب الدين بالفلسفة فهو طريق الزندقة، وإياك أن تطلب غرائب الحديث فلا تسلم من الكذب. اعلم أنك لا تزال عالما ما طلبت العلم، فإذا ظننت أنك علمت فقد جهلت. اجعل العلم تاج رأسك واكتبه في ألواح قلبك، وعلمه لغيرك تكن من الفائزين. اطلبوا العلم فإن تكونوا صغارا لا يحتاج إليكم، فعسى أن تكونوا كبار قوم آخرين لا يستغنى عنكم. أكثر النظر في الكتب، تزدد كل يوم حرفا، فإن ثلاثة لا يستوحشون في غربة: الفقيه العالم، والبطل الشجاع، والحلو اللسان صاحب الرأي. إذا كان لكل طالب لذة في منتزهه، فلتكن لذتك في نزهة عالم الكتب. إياك والنسيان، فإنه آفة العلم، وإياك والكذب فهو نكده، أما هجنته فهي نشره عند غير أهله. اقصد إلى أصناف العلم ما هو أشهى لنفسك وأخف على قلبك، فإن متعتك فيه حسب شهوتك له وسهولته عليك. الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناطق مع كل ريح يميلون، لم يستضيئوا بنور العلم. محبة العلم دين يدان الإنسان به، به يكسب الطاعة في حياته وجميل الأحدوث بعد وفاته. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. العلماء أعظم عند الله قدرا، فإياك والعلم الذي لا يقترن بتقوى، فقد خاب من افترى. اعلم أن قليل العمل مع العلم كثير، وكثير العمل مع الجهل قليل. قدر العلماء في الأرض مثل نجوم السماء، من تركها ضل، ومن غابت عنه تحير. إن أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع الفهم، والخامس العمل، والسادس نشره بين الناس. تعلم العلم حسنة، وطلبه عبادة، وبذله لأهله قربة، وهو منار سبيل أهل الجنة، والأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة. العلم حياة القلوب وقوة الأبدان، التفكير فيه يعدل الصيام، ومذاكرته تعدل القيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام. لا تنازع من فوقك، ولا تقل إلا بعلم، ولا يخالف لسانك ما في قلبك، ولا قولك عملك، ولا تدع الأمر إذا أقبل، ولا تطلبه إذا أدبر. ما قرن شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم، ومن عفو إلى قدرة، ومن أدب إلى حديث. كن من الذين يرحمون عزيز قوم دل، وغنيا افتقر، وعالما ضاع بين جهاله. حق العالم عليك إذا أتيته أن تسلم عليه خاصة، وعلى الناس عامة، وتجلس أمامه، ولا تشر بيدك، ولا تغمز بعينك، ولا تلح عليه بالسؤال، وسل تفقها، ولا تسل تعنتا. إياك أن تكون من الذين يزهدون في الدنيا ولا يزهدون فيها، ويرغبون في الآخرة ولا يرغبونها، يأمرون بالمعروف ولا يأتونه، وينهون عن المنكر ويأتونه. لا تكن ممن أعطوا العلم ومنعوا العمل، وحبسوا ألسنتهم، وتباغضت قلوبهم، فتقطعت أرحامهم. إذا طلبت العلم لنفسك فقليله يكفيك، وإذا طلبته للناس فحوائج الناس كثيرة. ابن المسلم، ابنتي المسلمة، إذا طلبت العلم فهذه آدابه: أن تحسن القصد وتخلص النية لله، أن تتقي الله في عملك وعلمك، فتصل به رحمك، وتنفع به غيرك، أن تعرف حق معلمك عليك، وتقوم به خير قيام، أن تتواضع لمعلمك، وتلقي إليه زمام أمرك، وتخضع لنصيحته، وتطلب رضاه، وتسرع إلى مساعدته، وتبذل الجهد في تقديره واحترامه. ألا تسأل المعلم إلا بإذنه، وألا تقطع حديثه، وألا تحرجه إن علمت منه نقصا في الإجابة، وأن تكون لأمره صابرا، أن تجلس مستيقظا فاهما لما يقال، مهتما بأمر دينك وفهم شريعة ربك. إلزم الورع والتقوى وحسن الخلق، وطبق العلم منهجا وسلوكا. إياك وتعلم ما لا يفيد، فتضيع وقتك، وتغضب ربك، وتهين نفسك. اعلم أن العلم لا يدرك غوره، ولا تبلغ غايته، ولا تستقصى أصوله، ولا تنضبط أجزاؤه. فابدأ بالأهم فالمهم، وبالفرد قبل النفل، تكن عادلا. إياك أن تغتر بعلمك فيدخلك العجب، فمثل علم العالمين لعلم الله مثل ما يعلق بمخيط أنزل في محيط. إذا أعطي العلم لأهله فذلك عدل، وإن منع أهله فقد ظلموا، وإن أعطي لغير أهله فقد ظلم. العلم إما نص قرآني أو حديث مسند أو رأي سديد أو قولك لا أدري. العبادة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الطهارة: الناصح الأمين يقول: اعلم أن الإسلام دين الطهارة الكبرى، والله يحب المتطهرين. إذا أردت قضاء حاجتك فادخل الخلاء مبتدئا بالرجل اليسرى، متعوذا من الشيطان صامتا، فإذا خرجت فبالرجل اليمنى حامدا الله على الشفاء والعافية. إياك والتبول في الطرقات أو في ظل الأشجار أو في الماء الراكد، فإنه إيذاء للناس. من آداب الاستنجاء عدم استقبال القبلة أو استدبارها وتجنب التبول قائما حتى لا يصيبك رذاذه. تطهر جيدا من البول والغائط بالأحجار أو الأوراق ثم الماء، فإن لم يتيسر الجمع فالماء يكفيك. إياك واستعمال يدك اليمنى في الاستنجاء أو رفع القاذورات، وكذلك أي عمل لا يليق بالطهارة، ولكن استعمل في ذلك شمالك. لا تنسى الختان، فإنه مطهرة وأفضله للأولاد في سن مبكرة، فإن ذلك من سنن الإسلام. استعمل السواك عند كل وضوء وعند الدخول في الصلاة وعند قيامك من النوم، فتلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنسى السواك عند قراءة القرآن وعند الخروج من المنزل والدخول إليه. السواك يرضي الرب ويعجب الملائكة، وتصح به المعدة، ويعين على الذكر، ويسوي الظهر، ويجلو البصر، فاجعله رفيقك في الحضر والسفر. إلزم الطهارة من الحدث سواء بالوضوء أو الغسل أو التيمم. كن طاهر الثياب طاهر البدن طاهر المكان، فبذلك تزيل الخبث. لا تنسى طهارة القلب من الأخلاق الذميمة حتى يتفق المظهر مع المخبر. عليك بالوضوء عقب كل صلاة، وأتبع ذلك بصلاة ركعتين فهو لك نور. الوضوء: اعلم أن للوضوء فرائض، أولها النية وهي قصد الفعل، ومحلها القلب، ولا عبادة بدون نية. اغسل الوجه مرة واحدة فهذا هو الغرض، واعلم أن حدوده من منابت الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن للرجل والمرأة. اغسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة وخلل الأصابع ونظف الأظافر. كذلك مسح الرأس فهو من فرائض الوضوء، ويجوز مسح البعض ويجوز مسح الكل. اعلم أن آخر الأعضاء غسلا الرجلان إلى الكعبين مع تخليل أصابع القدمين. احرص على ترتيب أعضاء الوضوء كما ذكرت، وعليك بالموالاة بينها حتى لا يجف عضو قبل غسل الآخر. أسبغ الوضوء يكن لك يوم القيامة نورا، فيعرف أهل الصلاة بنور الوجوه والقدمين غر محجلون. للوضوء سنن لا تنسى، واعلم أن أولها غسل اليدين إلى الكفين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء. لا تنسى التسمية في ابتداء الوضوء، فأي عمل لم يبدأ بسم الله فهو أبطر. احرص على المضمضة والاستنشاق، فهما مطهرة للفم والأنف ومخبرة لنوع الماء. عليك بمسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد وليس بماء الرأس. عليك بالتيامن في غسل الأعضاء أو مسحهما وتثليث الغسل، فإن في ذلك اتباع السنة. إياك والوضوء في مكان النجس، فإن ذلك مكروه. لا تكثر الكلام على الوضوء واشتغل بالدعاء والذكر. إياك ولطم الوجه بالماء، فذلك يتنافى وآداب الوضوء. إن للوضوء نواقض لا بد من معرفتها، وأولها ما خرج من السبيلين، فانتبه لذلك. اعلم أن غيبة العقل تنقض الوضوء، سواء كانت بالنوم أو المخدر أو بالجنون أو الإغماء، لأن إدراك الإنسان وحسه عندئذ في غير أمان. لمس الرجل للمرأة بشهوة ولمس المرأة للرجل بشهوة ينقض الوضوء، فكن على حذر. اعلم أن كل نجس يخرج من الإنسان ولو لم يكن من القبل أو الدبر ناقض للوضوء. كن دائما على طهارة، واعلم أن الوضوء سلاح فحافظ عليه وجدده. لا تقرأ القرآن إلا طاهرا، ولا تنم إلا على طهارة، ولا تتوجه بالدعاء إلا طاهرا. إياك ووصل الشعر فهو حرام، وإياك وقصه عند الكوافير إبرازا للزينة فذلك حرام. إياك والمسح على الباروكة فالصلاة باطلة، وإياك والوضوء مع طلاء الأظافر فالصلاة باطلة، أما الحناء فلا يبطل معها وضوء. امسح على الخفين إن كانا يمنعان وصول الماء ولا يكشفان ما تحتهما، الطاهرين من حلال. اعلم أن المسح يجوز للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. إياك وخلع الخفين أو أحدهما أو خرقهما، فذلك يبطل المسح عليهما. لا يجوز لك أن تمسح أكثر من المرة المقررة للمقيم والمسافر، وإلا بطلت صلاتك. ابنتي العزيزة، صفات دم الحيض أحمر قاتم دافئ، رائحته كريهة، ينزل بدون سبب أو علة. إذا بلغت سن التاسعة فانتظري دم الحيض، وقبل ذلك ليس بحيض بل مرض أو علة. هل تعرفين مدة الحيض؟ أقلها ثلاثة أيام بيلاليها، وأكثرها عشرة، وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما. ابنتي العزيزة، الحيض يمنعك من الصلاة فتسقط عنك، ويمنعك من الصيام، وعليك إعادة من أيام أخر. إياك ودخول المسجد وأنت حائض، أو قراءة القرآن، أو مس المصحف، أو الطواف أو الجماع، فكل ذلك عليك حرام. يجب الابتعاد عن جماع الحائض حتى ينقطع دمها ثم تغتسل، وفي ذلك تمام للطهارة. تعلمي أيتها الزوجة أن دم النفاس ينزل عقب الولادة، وأكثر مدته 60 يوما، وغالبه 40، وليس لأقله مدة معينة. يحرم عليك يا ابنتي بدم النفاس ما حرم بدم الحيض من الصلاة وصوم ومس للمصحف وقراءة القرآن ودخول المسجد. إياك والجماع وأنت حائض، ومن حق زوجك التمتع بك ما عدا ما بين السرة والركبة. لا تمكني زوجك من إتيانك في الدبر، فإن رضيت كنت شريكة في الإثم. الدم النازل في غير أوقات الحيض أو النفاس هو الاستحاضة، واعلمي أنه لا يمنع صلاة ولا صوما ولا جماعا، فهو ليس بأداء. الغسل. كن من المحافظين على الغسل وإياك وتأخيره عن موعده، فإن في ذلك أعظم الضرر. عمم جسمك بالماء، ووصل الماء إلى منابت الشعر ومباشرته الجلد، ويسبق ذلك بالطهارة التامة كالاستنجاء أو إزالة أثر دم الحيض والنفاس. إياك وتأخير أي طهارة عن موعدها، فإنه يترتب عليها تأخير الصلاة عن وقتها. عليك أن تدرك أن نزول المني بأي وسيلة كالاحتلام والاستمناء والجماع والمداعبة يوجب الغسل. على الزوجين الغسل إذا التقى الختانان، ولو لم يتم إنزال ولا بلوغ شهوة. إذا غاب عنك دم الحيض أو النفاس فطهري المكان أولا، ثم اغتسلي، وبذلك تتم الطهارة. اعلم أن من رحمة الله بالمسلمين وجوب تغسيل الميت وتكفينه في طاهر، ويفضل الجديد الأبيض. الإسلام طهارة وعهد جديد، فعلى كل من ترك ملته ودخل الإسلام أن يغتسل، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. يحرم على الجنب الصلاة والطواف، وكذلك مس المصحف أو قراءة القرآن، وعليه أن يجتنب المكث في المسجد. كن فطنا للماء الذي تستعمله في الطهارة، فهو عديم اللون والطعم والرائحة. اعلم أن الميتة من كل حيوان بري نجسة، وكذلك الدم المسفوح ولحم الخنزير وما خرج من الإنسان من بول أو غائط. لا تتشدد في أمور الدين مغالاة، فطين الشارع معفو عنه، وكذلك الدم اليسير أو القيح أو الصديد، والله غفور رحيم. من يسر الدين أن التطهير من بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكتفى فيه برش الماء، وبول البنت يغسل والنجاسة الجافة تفرك. تطهر الأرض برش الماء عليها، والمني في أصله طاهر، فإن جف يفرك وإلا غسل. إلزم سنن الفطرة وهي عشر: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، والاستنجاء والمضمضة. إياك أيتها المسلمة وحلق الرأس، فإنه حرام إلا لضرورة مرض أو موجب علاج. إياك وتنميص الحواجب، وهو إزالة شعر الحاجبين، فهو حرام وقام الدليل عليه. اعلمي أن الوشم حرام، فإن وقع وجب إزالته فورا، إلا أن يترتب على الإزالة كبير ضرر فلا يجب. يحرم عليك التطيب إلا لزوجك فقط. لا تكشف عورتك ولو كنت مختليا بنفسك، فاستح من الله وأمر أهلك وولدك بذلك. لا تسمح لنفسك ولا لأهلك بالذهاب إلى الحمام العام، فإنه مجلبة للفساد، وتلك أماكن موبوءة. اسبق الغسل بالاستنجاء والوضوء، ثم صب الماء على الرأس مقترنا بالنية، ودلك جسدك، وابدأ بالأيمن ثم الأيسر ثلاثا ثلاثا. علم أولادك أمور الطهارة وكيفيتها ليتعودوا ذلك، فالله يحب المتطهرين. الصلاة. عورة الرجل ما بين سرته وركبته، وجميع جسد المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. ستر العورة شرط لصحة الصلاة، إلا أن يكشف جزء لضرر أو مرض مع عدم وجود أحد من الأجانب. كن على يقين أن ساتر العورة لابد أن يكون ثوبا كثيفا غير رقيق، حتى لا يصف لون البشرة أو تقاسيم الجسد. إذا اضطرت المرأة في صلاتها كأن يكون ثوبها قصيرا وليس لديها غيره، فلتصلي جالسة مومئة بالركوع والسجود ولا حرج. اجتهد أن تجيب المؤذن كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشغلك أمور الدنيا عن ذلك. لا تنسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل أذان والدعاء المأثور. إذا وجب الأذان فلا تخرج من المسجد، فإنها صفة المنافقين إلا لعذر. إقامة الصلاة ضرورة لكل صلاة، سواء كنت في جماعة أو منفردا، ما دامت الصلاة فرضا. ولا إقامة للنافلة ولا الجنازة، وكذلك العيدين. احرص على الدعاء ما بين الأذان والإقامة، فهو من أعظم أوقات الإجابة. كن من المعمرين لبيوت الله بالحفاظ على الصلاة فيها وتنظيفها والمعاونة في بنائها، سواء بالنفس أو المال. احترم المساجد بالتزام آدابها، فلا تتكلم فيها لغوا، ولا تركض ولا تضحك إلا تبسما، ولا تصخب، وادخل باليمنى واخرج باليسرى. حافظ على الصلاة في أول وقتها مع الجماعة، وخاصة صلاة البردين العشاء والفجر، فيهما يقاس إخلاص الأمة. لا تؤذي نفسك وتؤذي المصلين بالروائح الكريهة كالثوم والبصل والدخان والتبغ ورائحة الجوارب. حافظ على كل صلاة وأمر أهلك بها واصطبر عليها واستعن بالله. أدب أولادك وأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربهم عليها وهم أبناء عشر، وفرق بينهم في المضاجع. تقرب إلى الله بالسنن المؤكدة والرواتب والنوافل ما استطعت، وأتبع ذلك بالصدقات تفز بالجنات. احرص على ختام الصلاة، وأكثر من الذكر في المسجد، وحبب إلى نفسك الاعتكاف، واختل بنفسك كل يوم برهة. كن من الذين يحيون ليلهم ويناجون ربهم ويكثرون من الصلاة على النبي. لا تنم إلا خالي البال مفوضا أمرك إلى الله، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. إذا احترت في أمر فعليك باستشارة ذوي الألباب واستخارة رب الأرباب، وللاستخارة صلاة ودعاء. اطمئن في ركوعك وسجودك وجلوسك، فذلك من تمام الصلاة، وإياك أن تحول العبادة إلى عادة. احترم مكان الصلاة، فلا تصلي في صخب أو في مكان لا يليق للعبادة. ابنتي المسلمة، إليك صفات اللباس الشرعي. أولا، أن يستوعب جميع الجسد. ثانيا، ألا يصف ما تحته بضيقه أو شفافيته. ثالثا، ألا يشبه لباس الرجال. رابعا، ألا يكون مزركشا يجذب أنظار الرجال. خامسا، ألا يشبه لباس الكافرات. سادسا، ألا يكون لباس شهرة مرتفع الثمن فاقع اللون حتى لا يلفت الأنظار. الذهب والحرير زينتك أيتها المسلمة، وإياك والتفاخر والمباهاة به، فشأنه شأن أمور كثيرة لا يجوز التباهي بها. لا يصح الأذان إلا من رجل مسلم عاقل، فلا يجوز من امرأة ولا من مجنون ولا من كافر، والإقامة مثل الأذان. إذا أخطأ الإمام في الصلاة، فإن كان الراد رجلا فيسبح الله، وإن كان امرأة فتصفق. إياك وإسماع الأجانب صوتك بالغناء، فإن ذلك مفسدة وفتنة ووباء، وإياك وقبيح الألفاظ. لا تصح إمامة المرأة للرجال مطلقا، وتصح إمامة المرأة للنساء. يجوز أن يأم الرجل النساء فقط في حالة عدم وجود رجال وراءه إن أمن الفتنة. إذا أحسست بوسوسة الشيطان فقل: آمنت بالله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لا شيء عليك إن حملت ولدك الباكي معك أثناء تأدية الصلاة. اعلم أن خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. احرصي على أركان الصلاة وهي: أولا النية، ثانيا تكبيرة الإحرام، ثالثا القيام مع الاعتدال، رابعا قراءة الفاتحة، خامسا الركوع مع الطمأنينة، سادسا الرفع من الركوع، سابعا السجود والطمأنينة فيه، ثامنا الرفع من السجود، تاسعا الاعتدال، عاشرا القعود الأخير والتشهد، الحادي عشر السلام، الثاني عشر الطمأنينة في الجميع، الثالث عشر ترتيب الأركان. حافظ على سنن الصلاة وإياك أن تهملها، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتبك عليها، وهي: أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ثانيا وضع كف اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة أو تحتها، ثالثا دعاء الاستفتاح وذلك قبل قراءة الفاتحة، رابعا التعود، خامسا التسمية، سادسا التأمين، كلمة آمين بعد الفاتحة، سابعا قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، ثامنا وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، تاسعا التعظيم في الركوع والاجتهاد في السجود، عاشرا تكبيرات الركوع والسجود، الحادي عشر الجهر في أماكن الجهر كالمغرب والعشاء، ثاني عشر التسميع سمع الله لمن حمده، ثالث عشر التحميد عند الرفع من الركوع، رابع عشر جهر الإمام بالتكبير لإعلام من خلفه، خامس عشر القعود الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، سادس عشر الالتفات بالتسليمة الأولى تجاه اليمين وبالثانية تجاه الشمال. إياك وكثرة الحركة في الصلاة أو العبث بدون ضرورة، فإن ذلك مكروه وزيادته على المعتاد تبطل الصلاة. إياك ومصمصة الشفاء أو فرقعة الأصابع أو تغميض العينين، فإن ذلك كله يتنافى وآداب الصلاة. اعلم أن العبث الكثير يفسد الصلاة، وكذلك الكلام الأجنبي والأكل والشرب يفسدها، وتعوذ بالله من خلسة الشيطان وانظر إلى موضع سجودك. احرصي على رواتب الفرض المؤكدة وهي أربع: قبل الظهر، واثنان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. اجتهد في قيام بعض الليل تهجدا، وأكثر من الدعاء في جوف الليل، واجعل آخر صلاتك وترا. صلاة الجمعة. الناصح الأمين يقول: اعلم أن صلاة الجمعة فرض عين، فإذا سمعت النداء فأجب على الفور، فالبكور إليها بركة. اعلم أن الجمعة واجبة إلا على أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. لا تترك غسل الجمعة صيفا وشتاء، فهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظف نفسك، وطهر ثوبك، وصف قلبك، والبس أفضل الثياب، فأنت ضيف على الله في بيته. اذهب إلى المسجد متطيبا ماشيا في خشوع ووقار، وإياك وتخطي الرقاء أو الجلوس في غير فجة. لا تنسى أن تهي ليلة الجمعة بالذكر والدعاء والصلاة. لا تتكلم والإمام يخطب حتى لا تفسد صلاتك، وكن صامتا مستمعا بفهم. صلاة العيدين. صلاة العيدين سنة مؤكدة، فحافظ عليها وتفاعل مع بهجة المسلمين وسرورهم. من حقك أختي المسلمة حضور صلاة العيد في ثياب محتشمة وفي غير فتنة، وجلوسك في مؤخرة الصفوف. اشغل نفسك بالتكبير سواء كنت في المنزل او الشارع او في ساحة الصلاة، وارفع الصوت به تهزم الشيطان. الزم صلاة العيدين في الخلاء، فتلك سنة عن خاتم الانبياء. اعلم ان وقت صلاة العيد من بعد شروق الشمس بنصف ساعة تقريبا الى قبيل الظهر. اذا ذهبت الى مصلاك من طريق فارجع من طريق غيره، وسلم على الناس، واجعل الصفح عنوانك، والتسامح خلقك. البهجة بالعيد لا تعني الضجيج والازعاج، فعلم اولادك كيف يفرحون بدون ايذاء الغير، وامنعهم من الإسراف. صل رحمك وكل من ذبحك، ولا تبذر، وامدد يدك بالسلام لكل مسلم، وادفن الحقد فلا مكان له في قلوب المؤمنين. صلاة الجنازة. الناصح الأمين يقول: اعلم أن صلاة الجنازة فرض كفاية، ويشترط في صحتها ما يشترط في صلاة الفرض. إذا أردت صلاة الجنازة فلا بد فيها من النية والقيام، ثم أربع تكبيرات: تقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والثالثة بعدها الدعاء للميت، والرابعة بعدها الدعاء للمسلمين. اعلم ان صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود، وتنتهي بالتسليم. يجوز لك اختي المسلمة ان تغسلي زوجك، وان يغسلك بعد الممات، وقد قام الدليل على ذلك. أوصي بأن يغسلك لبيب، وأن تطهر بالماء والكافور، وتكفن في ثوب جديد أبيض. وغسل المرأة كغسل الرجل، وتفضل النساء في تغسيل المرأة، وتدرج في خمسة ثياب، وتخمر كما تخمر حية. يجوز للجنب والحائض تغسيل الميت، لأن المؤمن لا ينجس أصلا. لا تكفن الرجل بالثوب الحرير فهو عليه حرام، ولا المرأة فهو مكروه لها لغرض التبذير. لك أختي أن تصلي الجنازة في ستر غير فاتنة ولا متعطرة. إياك أن تتبعي جنازة أو أن تلطمي الخدود وتشق الجيوب، أو يجرفك الشيطان إلى دعوات الجاهلين. الزكاة والدعاء. الناصح الأمين يقول: تعلم صلاة الاستخارة، فالرجوع إلى الله خير، وتسليم الأمر إليه قوة إيمان. اعلم ان لقضاء الحاجة صلاة، وللتوبة صلاة، وللشكر صلاة، وللتقرب صلاة، والامر كله مفوض الى الله. سل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. كن كريما واعلم ان اكرام الضيف جزء من الايمان، وكذلك اكرام الجيران. اعط حق اليتيم والمسكين، واياك وضم الحرام الى الحلال، ففي ذلك الهلاك. تضرع الى الله بالدعاء، والزم الخشوع، وفي الخير كن شاكرا، وعند المصائب كن صابرا. اياك واحراج الغير او الطمع بما في يديه، لان ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. لا تحقرن امرأ قدم اليك، ولا تهون من الفضيلة ولو كانت صغيرة. واياك والمن بما بذلت فهو ايداء. ادفع الصدق سرا، والزكاة جهرا، للاقتداء بك، واسأل الله القبول. اياك ان تمنع الزكاة معتمدا او ناكرا لها، فتكون من المنافقين. عود اولادك الكرم، وفرق لهم بين الشح والتبذير، والبسط والتقتير. اذا سمعت صياح الديك فسبح باسم الرحمن، واذا سمعت نهيق الحمار فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنم الا على ذكر، ولا تستيقظ الا على ذكر، وكن دائما على طهر. لا زكاة على حليك المعتاد، فإن كان من غير المعتاد فعليه زكاة. احسب أموالك بالغة النصاب مع مضي الحول، وأخرج زكاتها، وإياك والتحايل على قوانين السماء. استعد بكلمات الله التامات عند الخوف والأرق والأزمات. افتتح الدعاء بالحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، واختمه بقولك آمين. إذا لبست جديدا فاسأل الله أن يديم حفظه عليك، وأن يسترك بلباس التقوى، وأن يجعله ثوب عافية. أقدم على الطعام الحلال، وسم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك، فإذا فرغت فاحمد سابغ النعم مولاك. استعذ بالله في الصباح والمساء أن يذهب عنك الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، والجهل والفقر، وغلبة الدين، وقهر الرجال. إذا رأيت أهل البلاء فقل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك، وأسأل الله لي ولك العفو والعافية، فإن ذلك أفضل الخلق. إذا صعدت مرتفعا أو شاهدت ارتفاعا فقل الله أكبر، وإن كان منخفضا فقل سبحان الله. إذا عطست فاحمد الله، وإذا عطس غيرك فشمته، فإن تثاءبت فرده ما استطعت، فإن الشيطان يضحك منك. إلزم الاستغفار، يجعل الله لك من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ويرزقك من حيث لا تحتسب. اطرد الشيطان بذكر الرحمن، وعليك بآية الكرسي والمعوذتين وكثرة الاستغفار، فإن ذلك يذهب المارد من الجان. إذا غادرت مجلسا فعليك بكفارته، وهي الدعاء تسبيحا وحمدا واستغفارا. لا زكاة على مالك إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وأصبح ملكا لك. إذا غضبت فتوضأ واستغفر، وإن كنت جالسا فقم، وإن كنت قائما فاترك مكانك. إذا لقيت عدوك فكن شجاعا صابرا قائلا: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا تأكل ما لا تعرف مصدره، ولا تشرب إلا بعد النظر في الإناء. إذا حضرت العزاء فقل لأهله: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. أعظم الله أجركم وأحسن ثوابكم وغفر لميتكم. إذا أجبت دعوة الطعام فادع لأهله: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وذكركم الله في من عنده. إذا أفطرت من صيامك فقل: اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر والثواب إن شاء الله. إذا تزوجت فقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وكذلك تدعو البنت لزوجها. إذا رزقك الله بمولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقم الصلاة في اليسرى، وسمه بأحسن الأسماء. إذا قامت الريح وعصف الهواء فقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما ألصدت به. لا تكل أمورك إلى غيرك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك. اعلم أن الدعاء يستجاب عند نزول المطر، فهو غيث المسلمين، فإذا زاد فأصبح كالسيل فقل: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأودية والشعاب. لا تيأس من رحمة الله، فإن استصعب عليك أمر فقل: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إذا اشتريت دابة فقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. لا تجمع المال الحرام على الحلال ليكثره، فدخول الحرام على الحلال يفسده. إذا قرأت من القرآن شيئا فأتبعه بأفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم ادعو بخير. إذا استيقظت من نومك فقل: الحمد لله الذي أحياني بعد أن أماتني وإليه النشور. إياك أن تعمل عملا لا تقصد به وجه الله، وإياك أن تنذر لغير الله أو تستبعد بغير الله، فإن الشرك أخفى من دبيب النمل. إذا رأيت شيئا فأعجبك فقل: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، وتقرأ المعوذتين. إياك والخصومة في المسجد أو رفع الصوت فيه، لا تنشد به ضالة ولا تعقد به بيعا أو شراء. احرص على الانخراط في حلقات العلم وصاحب أهل الذكر. إذا كثرت الشواغل واختلطت الأمور ولم يبين الحق فاتجه إلى الصلاة فإنها هجرة إلى الله. كن سمحا في البيع والشراء والقضاء موفيا للكيل والميزان، واحذر الغش تأمن عواقبه. لا تهجر أخاك المسلم ولا تبغضه، واعف عنه وسامحه. لا تكن مهزارا ولا ثرثارا ولا متشدقا ولا متكبرا، والبس ثوب التواضع وإزار الأدب. إياك والغيبة، واحفظ لسانك يحفظك، وصن نفسك تكرم، واترك ما لا يعنيك تسلم. نيل المطالب ليس بالتمني، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. اعلم أن للدعاء شروطا: أن يكون المطعم حلالا، وألا تستبطئ الإجابة، وأن تتحين أوقات الإجابة. أحسن الظن بالناس، وإياك وسوء الظن، فإنه أكذب الحديث. إذا فعلت ذنبا أتبعه بلا استغفار، وإذا فعلت سيئة أتبعها بالحسنات، واعلم أن الصدقة تطفئ الخطيئة. كن مؤمنا حقا، فإذا أؤتمنت فلا تخن، وإذا حدثت فلا تكذب، وإذا عاهدت فلا تغدر، وإذا خاصمت فلا تفجر. إياك وتعذيب الطيور أو الحيوانات، واعلم أن أكبر الظلم تعذيب الإنسان لأخيه الإنسان. اجتنب الشرك بالله، وإياك والصحة، واحذر قتل النفس، ولا تأكل الربا ولا مال اليتيم. ويحذرك الله من التولي من الميدان أو رمي المحصنات الغافلات. اجلس مؤدبا وأعط للطريق حقه، فرد السلام وغض البصر وكف الأذى، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. إياك أن تختلي بأجنبية، فإن الشيطان ثالثكما ولو كنت تعلمها القرآن. ثق بالله، ولا تأتي كاهنا أو عرافا أو منجما والغيب يعلمه الله. إياك أن تتهم مسلما بالكفر، فالله يعلم السرائر ونحن نتعامل مع الظاهر. اترك فحش القول، ولا تطعن في أحد ولا تلعنه، وإياك والبذاءة، وكن صاحب خلق كريم. كن دائما في حاجة أخيك المسلم، وساعد الضعفاء، ولا تقهر الفقراء، وأوصي الناس بالخير. اعلم أن أفضل الحب لله ولرسوله، وأفضل الطاعة، اتباع أوامر الدين والعمل بأحكامه. الصيام. الناصح الأمين يقول: اعلم أن تمام الصوم بالنية مخلصا لله، والإمساك من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. التزم آداب الصيام من تواضع وعفو وإحسان، فذلك زينة أهل الصيام. إذا كنت كبيرا في السن رجلا أو امرأة فأفطر وافتدي، فالدين يسر والشريعة سمحاء ما دمت لا تطيق الصيام. إياك أن تفطر يوما في رمضان بغير عذر، فإن السنة كلها لا تكفره. صل ما استطعت من شعبان، وإياك أن تكمل شهرا إلا رمضان. احرص على صلاة التراويح، فهي زاد الصائم، وترقب ليلة القدر لتكن من الفائزين. صم يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء، فتلك سنة خاتم الأنبياء. إياك أختي المسلمة أن تصومي نفلا إلا بإذن زوجك، واحضري العصيان فإنه ندم وخسران. تطوع بالصيام ما استطعت، وأفضله الثلاثة البيض من كل شهر عربي، الثالث والرابع والخامس عشر. كن معتدلا وعجل إفطارك وأخر سحورك واسأل الله من فضله. اغتنم الشهر الكريم وفطر أكبر عدد من المسلمين، لا تحرم أجرهم وتنل ثوابهم وهم لا ينقصون. اغتنم العشر الأخيرة من رمضان، فيها الاعتكاف وبها ليلة القرآن. أكثر من الصدقات وأمر بها الإخوة والأخوات، ولا تنسى زكاة فطرك فهي لك حصن وأمان. احرص على ذبح الأضحية كل عام ما استطعت فإنها سنة، وكل منها وأطعم الفقير وأهدي لأرحامك وجيرانك. أختي المسلمة، تذوق الطعام في الصيام ولا حرج، ولكن في حذر. اكتحلي واقطري العين ولا تبالغي، وصيامك صحيح. توضأ وتمضمض واستنشق واغتسل وأنت صائم ولا شيء عليك. لا تمنعي زوجك أن يقبلك وهو صائم ما دام يأمن الإفساد. ومفسدات الصوم كالأكل والشرب عمدا لا ناسيا، والحيض والنفاس والجماع في نهار رمضان، والقيء عمدا والاستمناء. إذا أمرك زوجك بالإفطار في نهار رمضان فلا تجيبيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. من وجبت عليه كفارة فهي ملزمة إلا أن يكون معسرا، فإن مات على حاله سقطت عنه، والله غفور رحيم. الاحتلام في نهار رمضان لا يفسد الصوم لرفع القلم عن النائم والناس والصبي والمجنون. اعلم أن الإسلام دين اليسر، فلا رهبانية فيه ولا ظلم، فإياك والوصال في الصيام فإنه حرام، نهى رسول الله عن صوم الدهر كله. اعلم أن الاعتكاف سنة مؤكدة، وشروط صحته أن يكون من مسلم مميز، وأن يكون في المسجد، وأن يكون طاهرا من حيض أو نفاس أو جنابة. أختي المسلمة، لا يجوز لك الاعتكاف نذرا أو تطوعا بدون إذن الزوج، فإن فعلت فأنت آثمة. احذر مفسدات الاعتكاف من جماع ولو من غير إنزال، أو السكر، وكذلك يفسده الجنون والإغماء والخروج من المسجد والارتداد عن الدين. الاعتكاف قد يتحقق ولو ببعض المكث في المسجد، فاحرص عليه بالنية تثب أجره ويقبل الله دعاءك. الحج. الناصح الأمين يقول: عليك بتأدية فريضة الحج ولو في العمر مرة، ما دمت مسلما بالغا عاقلا مستطيعا. التزم بالأركان، وأولها الإحرام، وثانيها الوقوف بعرفة، ولا تنس طواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة. بادر بأداء فريضة الحج، وإياك والتأخير، فإنك لا تعلم متى الأجل، والله يرزق وهو الخبير العليم. اختر رفاق الطريق من أهل التقوى ليزودوك، وأهل العلم ليعلموك، واسأل عن كل ما لا تعرفه حتى يكون حجك مبرورا. أدي الصلوات ورد الأمانات وتب توبة نصوحا قبل سفرك للحج. ارفع صوتك بالتكبير وأكثر من الطواف وقبل الحجر والتزم الركن وأكثر من الدعاء. اشرب من زمزم هنيئا بنية صادقة، فماء زمزم لما شرب له. كن من أهل الصدقات في العشر من ذي الحجة وأكثر فيها الصلوات، تسكب عليك الرحمات. طهر قلبك من الأحقاد وثوبك من الأدناس، وابتعد عن الغيبة فهي أصل الآفات. كن نشطا على عرفات، واستغفر ربك يمحو عنك ما فات، واسأل الله بضمير الجمع تحصل البركات. احرص على كثرة الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحسنات به مضاعفات. احترم أهل مكة والمدينة، إنهم جيران أطهر البقاع. لا تحج المرأة إلا ومعها ذو محرم، خوفا من الفتنة، والشرع أمن وأمان. مال الحج بعد إخراج الزكاة، والإنفاق على من تعول، والإحسان للوالدين. لا تأذني زوجك في الخروج إلى الحج لأنه فرض، فإن أذن لك خرجت، وإن لم يأذن لك خرجت. احرصي على الحج، فإنه للنساء أفضل الأعمال وهو جهاد المرأة. لا تخرجي للحج إذا كنت معتدة من طلاق أو موت زوج. اعلمي أنه إذا مات المحرم فأتم الحج إذا أمنت الفتنة، وإلا فتحللي وارجعي ديارك. التزم أيها الحاج وأيتها الحاجة بآداب الحج، ومنها النظافة والتطيب قبل الإحرام. البسي ثيابا طاهرة، ولا تنتقبي، ولا تلبسي القفازين ولا المعصفر من الثياب أثناء حجك. إذا جاءك الحيض أثناء الحج اغتسلي وأحرمي، وأدي المناسك إلا طواف البيت. ارفع صوتك بالتلبية وأمر نساءك بالإصرار بها. إيتي من الحج ما تستطيع، إما مفردا أو قارنا أو متمتعا. اعلم أن للمحرم مباحات كالاغتسال وتغيير الملابس ولبس الخفين للمرأة ونزع الضرس والحجامة وحك رأسك وهرش جلدك. لا حرج عليك في الاكتحال والخضاب بالحناء في الإحرام. لا حرج عليك في دفع الأذى وقتل الضار من الفواسق. تعلم أفعال الحج ومر بها غيرك، فهي الاغتسال والمبيت بذي طوى، وذكر دعاء البيت، وقصد الحجر، وتحية البيت، الطواف. أختي المسلمة، إذا خفت قدوم الحيض فاستعجلي طواف الإفاضة. عليك بزيارة المسجد النبوي، ولك في ذلك آداب: أولها السكينة والوقار واستقبال القبلة، ثم الدعاء. اخفض الصوت وإياك وفعل الجهال. الجهاد. الناصح الأمين يقول: اعلم أن الجهاد فرض عين إن كان العدو في شبر من أرض الوطن، وفرض كفاية إن كان خارجها. ليس على المرأة جهاد، فطاعة زوجها هي جهادها. اعلم أن جهاد العدو يسبقه جهاد النفس من غوائل الشيطان وشهوات الإنسان. إذا دخلت ميدان القتال فقل: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أجول وبك أصول وبك أقاتل. إياك واتباع الهوى، وترفع بنفسك عن ذل العادات، وأمت بها الشهوات. اعلم أن الجهاد حاليا فرض عين ما دامت الشيوعية بأفغانستان والصهيونية بفلسطين. اعلم أن الجهاد عز، وما تركته أمة إلا وذلت وكتب عليها الهوان. حدث نفسك بالجهاد وتمني الشهادة، ولا تمت على نفاق. إذا نلت الشهادة رفعت إلى الدرجات العلى، وإذا قعدت مع الخوالف ذقت ذل المعصية. كن شجاعا ولا تجبن، فالموت لا يقصر الآجال، والكسل لا يؤجلها. اخرج إلى الجهاد بدون إذن والديك ولا رضا زوجتك، فتلبية نداء الله لا تحتاج إلى إذن البشر. أكثر من الصالحات وأنت في الجهاد، وسدد ديونك فالشهادة لا تغفرها. تعلم القتال، وداوم على الرياضة والسباحة، وعلم ذلك للأبناء، ولا تدع عظيما تعلمته فتنساه. إياك وطلب الشهرة بالجهاد، وحذار أن تلهث وراء الشهرة وجمع الحطام. إذا لاحت بشائر النصر فقل: اللهم لك الحمد، كله لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت. إذا دخلت ميدان القتال فكن من أصبر الرجال، وإياك والتولي فإنه أكبر الكبائر. أشر الناس رجل يحسن القول ولا يحسن الفعل، ولا خير في القول إلا مع الفعل، ولا في المال إلا مع الجود، ولا في الصدق إلا مع الوفاء، ولا في الفقه إلا مع الورع، ولا في الصدقة إلا مع حسن النية، ولا في الحياة إلا مع الصحة. المعاملات. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النكاح. الناصح الأمين يقول: غض بصرك وحصن فرجك بالزواج، وإياك والوقوع فيما يجلب عليك الهلاك. إلزم الزواج إن كنت قادرا، فالله فيه رغب، والرسول صلى الله عليه وسلم به أمر. إذا لم تستطع النكاح فعليك بالصيام، يحميك من غائلة الشهوة ويطرد عنك وساوس الشيطان. اختر زوجتك فهي شريكتك، وتخير لنطفتك فإن العرق دساس. الخطبة مشروعة، وعليك معرفة زوجتك ورؤيتها، فهي أم أولادك غدا، وعليها تقع مسؤولية البناء الأول، وذلك ليؤدم بينكما. إياك أن تخطب من خطبت لغيرك، ولا تغرر بها فذلك حرام. اعرفي من مخطوبك مزاياه وعيوبه لتستفيدي من الأولى وتعالج الثانية. تحرم خطبة المعتدة من طلاق بائن أو رجعي أو وفاة، وإياك والوعد سرا إلا أن تكون ناصحا أمينا. اعلم ابني وابنتي أن زواج المتعة حرام لما فيه من قطع حبال الود والوئام وضياع حقوق الزوجة والأولاد. تزوج بمسلمة فهي أفضل من الكافرة، حتى لو كانت الأولى أمة والثانية أميرة جمال. الزواج في الإسلام شرطه الكفاءة، فاختر من هي في مستواك حتى لا تظلم نفسك ولا تظلم من سواك. إياك والزواج من غير مسلم مهما كان جاهه أو سلطانه، فهو نكاح باطل، وما عند الله خير وأبقى. إذا كثرت عليك الديون فقل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. إذا خطبت مسلمة فلا تشترط المنصب أو الجاه أو المال ولا الحسب أو النسب، واظفر بذات الدين. اختاري زوجا مسلما على خلق كريم، يؤدي الفرائض ويحترم أمور الدين. إياكم والمغالاة في المهور، فتعطلون ما أحل الله، وتدفعون الأبناء إلى الفتنة والفساد. اختاري زوجا تقيا يعاشرك بإحسان، ويفارقك بمعروف إن أراد ذلك. إذا أردت الجماع فقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا. جماع الزوجين سر، فإياك بإفشائه فتكوني في أشر منزلة يوم القيامة. والزم أيها الزوج ما سبق. إياك ومعصية الزوج، فإنها إثم كبير، واعملي على راحته تجدي منه الرحمة والصفاء. اعلم أن عيوب المرأة هي الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن، وبها يفسخ عقد النكاح. إياك وزواج التبادل بين الأقارب والأباعد، وهو المسمى بالشغار، فإنه يصيب العقد بالدمار. إياك والإجهاض، فإن كان الجنين بروح فهو اعتداء، وإن كان بغير روح ولغير عذر قهري فهو إثم ووباء. العدل أفضل من اللجوء إلى وسائل أخرى، وتنظيم الحياة أفضل من الإهمال. عليكما بإعلان الزواج، ولا يقترن ذلك بلهو الطبول وشرب الخمور وعرض أجساد النساء وسهر الليالي الحمراء. لا تعود لسانك الحلف، ولا تبادر إلى الطلاق، فإنه أبغض الحلال إلى الله. عليك بتعليم أهلك أمور الدين، وأهمها حقوق الزوج. أحسن عشرة الزوجة وأدي حقها ولا تنقصها مهرها ولا تجرح شعورها. لا تأتي زوجتك إلا من حيث أمرك الله، ولا تأتها وهي حائض أو نفساء. إياك وزرع الأحقاد بالتفاضل بين الأبناء، وعليك بالمساواة، وكن عادلا في كل عطية. لا تعاتب زوجتك بحضرة أولادك، فإن الخلاف يضر بأخلاقهم، وأشركها معك في أسلوب تربية الأولاد. كن ساعيا للصلح، وإياك والإفساد بين الناس، فعاقبته وخيمة. إياك والثياب القصيرة ولو كانت تحت عباءة، فقد تضطرين لأمر يكشف فيه بعض جسدك. إياك ولبس حذاء يحدث صوتا فيلفت إليك الأنظار، واقصدي في مشيك تأدبا. علم زوجتك وأبناءك الحق في الدين، وأبعدهم عن خرافات المستهترين، وقل لهم أن نذر الشموع للأضرحة أمر مهين. إياك ومزاحمة الأسواق، وابتعدي عن ذلك لما يحدث فيها من أغلاط. إياك وإيذاء الزوج قولا أو فعلا أو غمزا أو إشارة، فإن ذلك يغضب الله. انصحي المتبرجات بالستر بالحجاب، ولا ترضي منهن ذلك، فالرضا بالمعصية معصية. حدث الرجال بصوت خافت غير لين ومن وراء حجاب، ولا يكون ذلك إلا لضرورة. امنع زوجتك من حضور الأعراس التي بها الرقص والنجوم، وانصحها بعدم الضحك أو مضغ اللبان في الطريق. إياك والمرور أو القرب من أماكن الفجور والخلاعة، فإن من دخل مداخل السوء اتهم. لا تطل ثيابك وتتبختر في مشيتك، وكن من المتواضعين المقتصدين. لا تلبس الحرير أو الذهب، وإياك والثياب المزركشة، وملعون رجل تشبه بالنساء. كن مسلما عفيفا، ولا تحضر وليمة بدون دعوة أو اجتماع بدون إخبار. لا تصادق إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا تقل إلا حقا. كن ضيفا خفيفا، وانصح من صادقت، ولا تتدخل فيما لا يعنيك. تعلم من غيرك واعترف بخطئك، واستغفر لذنبك. اعلم أن الحياء حلة جمال وكمال، فمن لبس ثوب الحياء استوجب من الله الثناء. عليك بالوفاء، فإنه مراعاة العهد وحفظ الود، وتجنب خلف الوعد. إياك وكثرة الحلف، فيتعود لسانك عليها وينقلها أولادك منك. إذا تزوجت بكرا ولم تدخل بها فلا عدة عليها. إياك والبخل في الإنفاق على زوجتك وأولادك، فإن ذلك يبغضهم فيك. الحدود. الناصح الأمين يقول: اعلم أن الزنا جريمة يستحق معها المحصن الرجم وغيره الجلد. إياك والزنا، واحفظ عليك جوارحك تكن مسلما تقيا. ما لا ترضاه لنفسك وأهلك فلا ترضاه لأخيك المسلم. اتق الشبهات في معاملاتك المالية، واعلم أن الربا ممحق للبركة مفسد للمال. كن صاحب كلمة حق ولا تداهن سلطانا ولا تنافق أميرا ولا تخف في الله لومة لائم. عليك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهما كلفك من جهد، فإنه جهاد الدعوة. اعترف بذنبك وارجع إلى ربك ولا تيأس من رحمة الله. إياك أن تكون وسيط سوء ولا تشفع في حد من حدود الله. لا تصر على الصغائر فبذلك ترتكب الكبائر. لا تصنع خمرا ولا تشربها ولا تبعها ولا تحملها ولا تجالس أهلها حتى لا تصب عليك اللعنة. إياك والعادة السرية أو اللواط أو نكاح البهائم، فكل ذلك يتنافى وآداب الإسلام. إياك والسحر وقتل النفس وشهادة الزور، كل ذلك من أكبر الكبائر. عش كريما، وإياك والطمع فإن النفس معه تهون والكرامة تزول. إياك والسرقة فحدها قطع اليد وهو رزق حرام. لا تعصي الله ولا تعن أحدا على معصية ولا تقر منكرا. الآداب والسلوك: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأدب: الناصح الأمين يقول: الأدب سلاح من لا سلاح له، ونسب من لا فخر له. يحبب فيك الأعداء ويقرب إليك البعداء. إذا ذكرت اسم الله فعظمه، وإذا ذكرت أو سمعت اسم النبي فصل عليه. يطرب عنك الشيطان ويذكرك الرحمن. إذا ذكرت أو كتبت اسم صحابي جليل فاقرنه برضا الله عنه، وكذلك أولياء الله الصالحين. التمس للناس الأعذار وعاملهم على قدر عقولهم، وإياك والوقاحة وكن من أهل الحياء. عليك بدفع الغضب وكظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إليهم. لا تكن عجولا، وفكر قبل أن تتكلم، وقدر لرجلك قبل الخطو موضعها. إذا بدأت حديثا فاذكر الله، وإذا سمعت من غيرك فكن يقظ الفكر حسن الظن، وإياك أن تقطع حديثا. ألق السلام على الذكر والأنثى والصغير والكبير ولا تصافح امرأة غير ذي محرم، لا تقطع حديثا ولا تتطفل على مجلس ولا تتجسس على غيرك. إذا قامت الفتن كقطع الليل فالزم دارك وابك على خطيئتك واسأل الله العفو والعافية. لا تكن صخابا ولا شتاما ولا لعانا والزم البشاشة والهدوء. إياك واتهام الناس وقذف المحصنات والتعدي على الحرمات. إياك وما يدعو إليه التلفزيون من الزنا وشرب الخمر ونشر الرذيلة، فتلك مصيبة. الفكر غذاء العقل، فاحفظ نفسك وأبنائك من سماع أغاني الساقطات. كن عضوا في المجتمع فعالا، وعليك بالإصلاح بين الناس ليعيشوا في ود ووئام. لا تسخر من صغير أو فقير أو أي إنسان، ولا تنابذه بالألقاب، ولا تروع مسلما أو تؤذيه. إياك والغيبة والمشي بالنميمة وفضح الأسرار، فإن ذلك ليس من شيم المؤمنين. إياك أن تغتاب بقلمك أو تطعن به عرض أحد أو تكتب به محرما. لا تقر منكرا ولا تؤيد نفاقا، وإياك ومسارح الفجور فإنها مصدر الشرور. اتق الله في القلب فإنه الوعاء، وفي اللسان فإنه الترجمان. عاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. إلزم الصمت عند المهاترات، وإياك وتتبع العورات، واشتغل بعيبك بدلا من عيوب الناس. أول العيب الاختلاط، وأسوأ القول الإفراط، واستعمل عقلك فإنه للتكليف مناط. عليك بكثرة الصمت ففيه السلامة، وما من شيء أولى بطول السجن من اللسان. لا تكن معجبا بنفسك، ولا تغتر بعلمك، ولا تفخر بمالك، ولا تدع ما ليس لك. كن صادق القول سليم الصدر، ولا تحتقر غيرك، ولا تنافق رئيسا. لا تتسكع في الطرقات، ولا تجلس على المقاهي، ولا تضيع وقتا في دور اللهو، واتق الله في حياتك. احذر جراثيم العفن الخلقي مما يأتي في التلفاز وبعض البث الإذاعي. كن من الموفين بعهدهم الصادقين في حديثهم، المراقبين الله في أعمالهم. إياك وتربية الكلاب في بيتك، فإنها أذن وتمنع ملائكة الرحمة وتنقل الأمراض. احترس من اقتناء آلات اللهو في بيتك، فذلك يفسد أولادك. لا تعذب طائرا ولا تضرب حيوانا، وكن رفيقا حليما. ارض الله ولو بسخط الناس، وإياك أن تسخط الله برضا الناس. إذا أويت إلى فراشك فاذكر الله، واضطجع على جنبك الأيمن، ولا تنم على وجهك فتغضب ربك. اتبع آداب الإسلام، فاحمد الله عند العطاس، وضع بطن يدك اليمنى على فمك عند التثاؤب، ورده ما استطعت فإنه من الشيطان. لا تكن من المتشائمين، وفوت أمرك إلى الله، فإن كل شيء بيد الله. لا تضع في بيتك جرسا ولا تمثالا إلا أن يكون لعبة للطفل. اصنع المعروف لوجه الله، ولا تنتظر اعترافا من الناس. احذر من تعليق الصور الخليعة حتى لا تساعد في نشر الرذيلة. لا نجاح بدون كفاح، ولا كفاح بدون إخلاص. واسأل الله التوفيق. لا تفعل شيئا دون أن تقتنع به، فتكن أمع، وإياك والتقليد، فإنه للعقل تعطيل. اعترف بخطئك وتوكل على ربك، ولا تكن من المعاندين. لا تخيب الآمال في الله، ولا ينقطع الرجاء منه، فهو كاشف الضر ومجيب الدعاء، فاطلب منه ما تشاء. لا تكن صاحب وجوه، وكن صريحا وقل الحق ولو على نفسك، وإياك والتلون، فإنه نفاق. البر وصلة الرحم. الناصح الأمين يقول: لا تشرك بالله شيئا، وأحسن إلى والديك أحياء، وتضرع بالدعاء لهما أمواتا. صل رحمك يطل الله عمرك، ويبارك لك في رزقك، وإياك والعقوق. أحسن إلى ذوي القربى، وأخرج حق اليتيم، وساعد المسكين، وخذ بيد ابن السبيل. إياك وقطيعة الرحم، وزر عماتك وخالاتك، وتفقد أحوال أهلك. البر ما كان لوجه الله، وأعظم الحب ما كان في الله، وأججع الناس من بغض في الله. لا تجالس أهل السوء، فذلك يحط من قدرك، وزاحم العلماء يرفع الله شأنك. لا تهمك الدنيا، ولا تفزع من الفقر، واستعذ بالله منه تكن من الصالحين. لا تنظر إلى من هو فوقك فتتحسر، ولكن انظر إلى من هو دونك تتذكر. صل من قطعك، وأعط من حرمك، واعف عمن ظلمك، وليكن صمتك فكرة ونظرك عبرة. إياك وأكل مال اليتيم في الدنيا، فتصل السعير في الآخرة. ونواصل القراءة في موضوع البر وصلة الرحم. إياك وإيذاء الجيران، فإن ذلك يتنافى والإيمان. لا فائدة في صلاة مقرونة بصيام، ما دمت تؤذي الجيران. أحسن إلى اليتيم، وامسح على رأسه، فلك بكل شعرة حسنة. كن من الخدم والعبيد، وتواضع لله رب العالمين، فهي سنة سيد المرسلين. كن نشيطا، واخدم أخاك، فخادم القوم سيدهم. إياك وضرب الخادم، أو ظلم الضعيف، فالله يقتص منك يوم القيامة. وتعير فقيرا بفقره، فالأيام تدول والأحوال تدور. كن في حاجة أخيك ليكن الله في حاجتك، فمن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إياك أن تكون من المجاهرين فيستر الله عبده ليلا فتفضح ستره نهارا. اتق الله في سمعك وبصرك وفؤادك، فأنت أمام الله مسؤول. ارحم الضعيف واحترم الكبير ووقر الصغير، تكن على خلق كريم. لا تقهر يتيما ولا تحرم سائلا ولا تخيب رجاء ولا ترد محتاجا. قم للكرام ولا تنحني للئام، ولا تخش إلا الديان. لا تأتي بيتا إلا مستأنسا، ولا تلقى أهله إلا مسلما، ولا تدخله إلا مستأذنا. كن كريما، وإذا حييت بتحية فحي بأحسن منها أو ردها. لا تلقي السلام على من كان نائما أو في المرحاض أو في بؤرة فساد أو حلقة لهو أو منغمس في لعب القمار. أختي المسلمة، سلمي على محارمك ويجب عليهم الرد، والمحارم يسلمون عليك ويجب عليك الرد. إن كنت شابة فلا تسلمي على الرجال الأجانب، ولا يلقون عليك السلام أمنا للفتنة. يجوز التسليم من جماعة الرجال على جماعة النساء والعكس. يجوز للمرأة إلقاء السلام على رجل في وسط جمع من محارمه. لا تبدأ اليهود أو النصارى بالسلام، لأن السلام عزة وإكرام. إذا كنت راكبا فألق السلام على الماشي، وإذا كنت ماشيا فألق السلام على القاعد، ولا تلق السلام على نائما. ألق السلام على الصبيان من المسلمين، فإنه يدخل عليهم الأنس والمودة. إياك أن تستبدل بتحية الإسلام وهي السلام عليكم تحية مبتدعة. الاستئذان. الناصح الأمين يقول: لا تدخل بيتا غير بيتك بغير إذن فذلك حرام. كن حصيفا فلا تذر صديقا في جوف الليل أو في الظهيرة أو بعد العشاء. لا تدخل بيتا حتى يؤذن لك، فإن طلب منك الرجوع فارجع تكن من الأتقياء. علم أولادك الاستئذان وإلقاء السلام، ومرهم بصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران. تعلم سبعا: زيارة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطف، وإبرار القسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. اعلم أن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين ولأئمة المسلمين. تخلق بخلق النبي وتأدب بآدابه، وعليك بمحبة أهله وأصحابه. عليك بأهل السنة والجماعة، وإياك وأهل البدعة لأنها ندامة. انصح عامة المسلمين وأمرهم بالمعروف برفق وإخلاص، وإياك والغلظة والعنف. أخضع نفسك لدين الله واترك أخلاق الجاهلية، وتخلص من الأنانية وحب الذات والاستئثار. أجب داعي الوليمة إن كان من أهل الخير، وإياك وشر الولائم التي يدعى لها الأغنياء ويطرد منها الفقراء. إياك والطعام الحرام، ولا تجلس على موائد اللئام، واحذر ما فيها من شرب الخمور وأفعال أهل الشرور. إذا دخلت بيتك فاذكر اسم الله، فلا مبيت للشيطان، واذكر الله عند أكلك، لا يشاركك شيطان في الطعام. تواضع في جلسة الطعام، ولا تأكل متكئا ولا مضطجعا فتخرج عن الآداب. لا تأكل إلا وأنت جوعان، وإذا أكلت فلا تشبع، واترك موضعا للهواء والماء. إياك والإسراف في الطعام، فإن الإسراف في الحلال يحرمه. خذ زينتك عند كل مسجد، واقصد في مشيك، واخفض من صوتك، وأد حق الطريق. إياك والنفخ في أي طعام، لأنه فعل غير مهذب ولا يليق بمسلم. إذا شربت الماء فتحساه، وإياك أن تعبه فيفسد كبدك. اغسل يديك قبل الأكل وبعده، وامضغ الطعام جيدا، وتجنب شرب الماء أثناء الطعام إلا لضرورة. لا بأس أن تأكل بملعقة أو تستعمل للحم سكينا، فلا نص بنهي صحيح. عليك بالاستقامة، فإنها تحفظ كرامتك وتصون عرضك وتبعدك عن الأذى. اطلب حاجتك بعزة نفس، فإن الأمور تجري بمقادير. لا تعجل على رزقك ولا تطلبه بالحرام، فسيأتيك عن قريب أو بعيد. لا تعب طعاما قط، فإن قدم إليك ما لا تحبه فقل إن نفسي تعافه. أكرم ضيفك بحسن استقباله وإطعامه وقضاء مسألته. لا تشرب قائما ولا تأكل ماشيا، وسم الله في أوله واحمده في آخره. وإذا كنت ساقيا للقوم فاشرب آخرهم، فأنت خادمهم وسيدهم. عيادة المريض. الناصح الأمين يقول: عليك بعيادة المريض والدعاء له، ولا تأكل من طعامه فأنت زائر ولست ضيفا. لا تهول على مريض مرضة، ولكن سهل عليه وادعوه إلى الصبر والدعاء والأمل والرجاء. إليك أن تطيل الجلوس عند المريض، فيضجر أو يشق عليه وعلى أهله، إلا إذا رغب المريض في جلوسك فلا بأس. كرر زيارة المريض إن كان في ذلك راحة له وإدخال السرور عليه. عد بقية المرضى إن كان مريضك في مستشفى بها كثير غيره. ضع يدك على المريض وادع له قائلا: أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. عليك بتعهد مريضك وتفقد أحواله والتلطف به، فإن ذلك يسعده ويعجل بشفائه. عليك بتذكير المريض بصالح أعماله، وذلك إذا كان مرض الموت، لأن ذلك يحمله على حسن الظن بالله. إذا كنت مريضا فاصبر وارض بقضاء الله، وإياك أن تتمنى الموت. إذا كنت ناصحا لمريض الموت فمره يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. إذا حضرت موت عزيز فاعلم أن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بفعل الجاهلية. إذا شيعت جنازة فكن مفكرا متدبرا لأمر الله، أو صامتا متعظا، أو ذاكرا اسم الله في سر. آداب المجالس. الناصح الأمين يقول: إذا دخلت مجلسا خاصا فألق السلام، وعليك بالاستئذان، وانصرف عقب الانقضاء. إذا كنت جالسا في المجلس فافسح مكانا لمن دخل عليه بدون ضجيج أو تضجر. عليك بالتفسح والتوسع في المجلس، وإياك أن تقيم أحدا لتجلس مكانه أو تتخطى رقاب الجالسين. عليك بالجلوس حيث انتهى بك المجلس، ولا تفرق بين اثنين لا فرجة بينهما. من سمات المؤمن الجلوس مع الصالحين وضعفاء المسلمين، وذكر الله عند الانصراف مع الدعاء. إذا جالست الناس فكن نظيفا لطيفا، وتحل بحسن المعاشرة. وإذا كنت جالسا على الطريق فالزم غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف وإغاثة الملهوف وإعانة المظلوم وحسن الكلام وإفشاء السلام. لا تنسى وأنت على الطريق إرشاد ابن السبيل وتشميت العاطف والإعانة على الحمل. إذا تحدثت مع غيرك فلتكن هادفا إلى الخير، ولا تخط في باطل، وابتعد عن الرياء والجدل. خاطب كل إنسان على قدر عقله، واستعمل ما يناسبه شرعا وعرفا. لا تمدح نفسك ولا تبالغ في مدح غيرك، وكن واقعي الوصف والتعبير. لا تمشي في الأرض مرحا ولا مختالا ولا متكبرا، وكن من أهل التواضع والسكينة. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كن هادئا في الطريق، وإياك واللغو أو إحداث ما يزعج الناس أو يضرهم. أحسن نية الزيارة لوالديك بالبر، ولأقاربك بصلة الرحم، ولجارك بالإحسان ولأي مسلم لوجه الله. عليك أن تراعي في الزيارة الوقت المناسب، ولا تعد مكانا دخلته ولا طعاما أكلته. عليك بالعمل النافع وداوم عليه، فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا تنعن المرض، واكتب وصيتك قبل موتك، وانتظر الموت في كل لحظة. لا تجلس على القبور ولا تقرأ عليها القرآن، وألقي على الموت السلام. ادع للميت بالرحمة، واذكر ما تعرفه عنه من محاسن أعماله، ولا تسب الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، ولأن ذلك يؤذي الأحياء. كن طيلة حياتك مطبقا لشرع الله، ناصحا غيرك بتطبيقه. كن الناصح الأمين لكل من تعرف من البنات والبنين. خاتمة. وهكذا عشنا مع صيد من النصائح التي قدمناها لأبناء الأمة الإسلامية، راجين بها النفع سائلين الله القبول. وفي ختام كتابنا يطيب أن نوجه لأبنائنا هذا النصح من القرآن. حكيم ينصح ولده يقول تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول تعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين كله في النصيحة بقوله: الدين النصيحة. وهذه أم تهدي كل فتاة مسلمة في وصيتها التي جمعت وأوعت معاني الخير. تقول الأم لابنتها: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك، ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت، إلى وكر لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فاحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرى. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينيه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح، وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة، وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير، وفي الحياة حسن التدبير، وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. ابني ابنتي، إن النصح يذكر والتذكير واجب، وهو جزء من الدعوة إلى الفضائل التي تشكل خلق النشط الذين هم غدا شباب الأمة وعمادها، فيهم حاضرها ومستقبلها. نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن ينفع المسلمين بأطيب الأقوال، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. انتهى كتاب الناصح الأمين للبنات والبنين، تأليف محمد الصايم.